الراديو 90 90، هواها مصر. تجارب حقيقية، تجارب حقيقية. خلينا نقول الأول إن دي الحلقة الأخيرة من الرعب قبل الشهر الكريم. الأربع الجاي مفيش رعب، الأربع الجاي هتبقى ليلة رمضان، هتبقى سهرة رمضانية بحتة إن شاء الله. فده آخر لقاء لينا لمحبي الرعب أو لمتابعي الرعب من كلام معلمين. هنرجع إن شاء الله بعد رمضان برعبنا وفقرات وبالبرنامج كله، لأن كلام معلمين هيقف في رمضان. هيبقى موجود في برنامج علشان اللي عايز يتابعنا بقى في الشهر الكريم، هيبقى عندنا عمارة الحج رمضان، برنامج الساعة 6 إلى ربع، برنامج اجتماعي أخلاقي بيتكلم في المحبة، كل يوم الساعة 6 إلى ربع قبل الفطار، وكل يوم الإعادة بتاعته الساعة 9 إلى ربع بعد الفطار. كمان في برنامج اسمه طبلة سحور، لو انتوا عايزين تقابلونا هنكون موجودين في الشوارع وهنقول احنا موجودين فين. كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل، يبقى عندنا كل يوم جمعة من 10 ل 12 بالليل على الهواء مباشرة طبلة سحور، وكل يوم قبل الفطار الساعة 6 إلى ربع، والإعادة 9 إلى ربع بعد الفطار برنامج عمارة الحج رمضان. لكن تاني كلام معلمين خلاص كده هيكون آخر حلقة قبل الشهر الكريم يوم الأربع الجاي. الرعب آخر حلقة النهاردة، الأربع الجاي مفيش، هتبقى سهرة رمضانية. الختام، تجارب حقيقية، الحلقة رقم 16. بنكمل الكلام عن ناس اتعاملوا مع الجن بشكل أو بآخر. إحصائية صدرت مؤخرا عن مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية إن الناس اللي بتروح للدجالين بينفقوا أكتر من مليار جنيه سنويا على أعمال السحر والدجل، رغبة منهم في جلب الحظ أو العمل أو الإنجاب أو حل المشاكل الأسرية أو الشفاء. وأشار المركز، مركز تاني بنقول الدراسات الاجتماعية والجنائية، إن 50% من النساء المصريات مؤمنات بقدرة السحر على حل المشكلات الزوجية، أكدت الإحصائيات أو الإحصاءات آسف أن عدد العاملين بهذه المهنة يصل ل 350 ألف مشعوذ ومشعوذة، وبيستفيد من وراهم عدد من المهن الأخرى على رأسها العطارين. ألف عين من مصر بتحكي بتقول: اتنقلت لشقة جديدة وفي يوم سمعت صوت عياط من الشباك عندي، طلعت لقيت طفلة صغيرة في البيت اللي في وشي، طلعت لها قلت لها خير يا بنتي بتعيطي لي؟ فضلت تعيط: يا بنتي مالك؟ محتاجة حاجة؟ يا بنتي رد عليا. قالت لي عاوزة حد يفتح لي الباب. قلت لها انا ما عنديش حد معايا دلوقتي، فين مامتك وفين باباكي؟ في اللحظة دي ابني عيط، فدخلت أشوفه، سكته وشلته على كتفي ورجعت للبنت، ما لقيتهاش ولا لقيت ليها أي أثر ولا في صوت تاني ظهر. ظهرت من الشباك وكانت بتبص وبتشاور لي إن أنا أفتح لها تاني. ابني على كتفي عمال يصرخ ويعيط بطريقة هستيرية عمره ما عيط بيها قبل كده. دخلت جوه أسكته هادي وسكت. لما جوزي جه بحكي له بص لي باستغراب وقال لي الشقه دي مش مسكونه ومحدش عايش فيها من سنين. قلت له ازاي ده، انا كلمتها متاكده من اللي انا شفته. راح سال راجل كبير جارنا في الشارع على الشقه دي، قال له الشقه فاضيه من زمان يا استاذ، كان ساكن فيها راجل ومراته وبنتهم، ومره خرجوا من الشقه وسابوها لوحدها، رجعوا لقوها فتحت الغاز وماتت مخنوقه. سابوا الشقه وكذا حد قال بعد كده انه شافها واقفه في الشباك بتعيط وتطلب لحد يفتح لها الباب علشان بتتخنق. لما عرفت كده خفت جدا وطلبت من جوزي ان احنا نسيب الشقة، لكن للأسف كان صعب نلاقي سكن بسرعة. بعد كام يوم كنت داخل الحمام اغسل وشي، فجأة النور اتقطع عليا. مشيت في الضلمة ناحية الباب لحد ما وصلت لها. وصلت للباب جيت افتحه كأنه مقفول من برة. سمعت صوت بيعيط جنبي في الحمام، صوت طفلة. النور رجع، لقيت البنت قاعدة على أرض الحمام وبترسم على الأرض بحاجة في إيديها زي طين أو تراب أشكال غريبة. وكان معاها عروسة صغيرة. قالت لي تعالي العبي معايا، وهي بتقولي تعالي العبي معايا ما كانش طريق الطفل أبدا. فضلت متجمدة في مكاني والبنت مش راضية تنزل عينيها عني. من ناحية تانية بدأت أسمع صوت ابني بيعيط بنفس الطريقة الهستيرية اللي كنت سايباه نايم ومفيش أي حاجة، والبنت عمالة تكرر في الجملة تعالي العبي معايا. في اللحظة دي باب الحمام اتقفل عليا معاها جوه. لزقت ظهري في الباب وبقيت عمال اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا مش عارفه انا عارفه ان انا في الحمام، لكن مفيش حاجه اقولها غير كده. باب الحمام اتفتح لوحده. جريت على اوضه ابني علشان اشيله واهرب بيه. لقيته واقع على الارض وبيعيط، ولقيت نايم مكانه العروسة اللي كانت البنت بتلعب بيها. البنت اختفت لكن العروسة فضلت موجودة. جبنا شيخ البيت قرى كتير لكنه قال العروسة دي لازم تتحرق. يومها بالليل الشقة كلها اتحرقت. طلع كان حلم، انا متأكدة انه ما كانش حلم والشقة كانت بتتحرق. جبنا الراجل ده تاني، طلب مني ان انا اغسل كل الاوض بمية عليها ملح، وادانا بخور وقال ولعوه. البخور ده جاي من المدينة المنورة. فضل ابني لمدة سنين يتكلم عن بنت بيشوفها قاعدة في الدولاب كل ما يفتح الدولاب. حاتم بيقول في قصة تانية انه ساكن في بيت ورثه عن والده. جيرانهم ناس طيبين وكل واحد في حاله، بس وسط الناس الطيبين كان في واحدة ست الناس بتخاف منها، عايشة في البيت لوحدها وملهاش اختلاط مع اي حد، كبيرة في السن ولابسة اسود على طول. حاتم بيقول كنت بشوفها بالليل ساعات طالعة فوق سطح سطوح البيت وتفضل تدور حوالين نفسها زي اللي عنده حالة نفسية. سمعت كتير ان الست دي مخوية جن وبتعمل اعمال. الساعة 11 بالليل شافها ماسكة جاروف ونازلة من البيت وماشية في الشارع. حاتم بيقول فضولي قتلني، مشيت وراها وصلت للمقابر ووقفت جنب تربة وفضلت تحفر، وحطت في الحفرة حاجة ملفوفة في حتة قماش. غالبا حست ان في حد فبصت، لكن انا كنت استخبيت. استنيت لما مشيت وبعدين رحت اشوف هي دفنت ايه. حفرت في نفس المكان، طلعت القماشة، القماشة دي اقدر اقولك انها قد اكبر من كف الايد بشويتين. لقيت فيها جنين ميت بطنه مفتوحة ومحطوط جوه بطن ورق مكتوب عليه حاجات كلها طلاسم. خفت وترعبت، رميته على الأرض وطلعت أجري. حكيت لوالدي، قررت أحكي له اللي حصل. كانت ليلة سودة. دخلت الأوضة، حسيت إن في حد معايا في الأوضة. عايز أقوم من على السرير مش قادر، حاسس إن أنا اتشليت. لقيت خيال أسود. فضلت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بعدها بشوية سمعت الصرخة جاية من بيت الست. بعد مدة ما بقاش حد يسمع أو يشوف الست دي تاني، ونسينا. لكن اللي حصل إن الناس قالت في ريحة وحشة طالعة من بيتها. راحوا خبطوا، اتصلوا بالشرطة. البيت من جوه كان ضلمة ومليان تراب، الحيطة عليها رسوم مرعبة وريش أسود ملزوق في الحيطة كتير وعلى الأرض. الست ملهاش أثر. أوضة النوم السرير كان فاضي، بس المرتبة كأنها محروقة أو شيطة. دورنا في الأرض لحد ما وصلنا الحمام. الحمام كان فيه قصائص ورق مكتوب عليها آيات من القرآن لكنها مقلوبة. أنا فاكر كويس كانت سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ولكن كانت مكتوبة الحروف مقلوبة. لام قاف واو ها ها لام لام ألف دال ح ألف. لقينا في الحمام حيطة مكسورة ونص الست جوه الحيطة ونص التاني مرة. المنظر كان مش مفهوم. لما شدوها لقينا على وشها أشد وأصعب علامات الفزع وهدومها متقطعة. الشكل العام والواضح ان الست كانت بتتشد جوه الحيطة. واحد من الواقفين قال هو انت اسمك حاتم؟ قلت له اه. قال لي ده في ورق كتير مكتوب عليه اسمك. سيبنا المكان وسيبنا البلد كلها وسافرنا، والحمد لله ما حصلش اي حاجة. كفاية قوي اللي انا شفته. تجارب حقيقية. اندرين بيحكي وبيقول كنت شغال في العالمين، والسكن بتاعي انا وثلاثة معايا في الصحراء. مكان مقطوع جدا وقدامه بالظبط مقابر. المقابر هناك كانت زي حفر في الارض، المتوفى بيتحط فيها ويتردم عليه تراب ويحطوا قالب طوب وخلاص، دي طريقة الدفن هناك. المهم الحتة دي كان فيها قوالب طوب كتير. انا وصحابي ما كناش فاكرين او مش فاهمين ان دي مقابر في الاول، كنا فاكرينها طريق ودي علامات للطريق، وكنا بنعدي منها كتير. ففي يوم كنت سهران أنا واحد معايا بنسمع ماتش، وبعدين رحنا السكن. كانت الساعة 1 الصبح. كان في راجل واقف في وسط المكان أو المقابر اللي ما كناش نعرف إنها مقابر. تمثال لا بيتحرك ولا بينطق. بعدها اتحرك حركة غريبة شوية، وكان في كومة طوب اختفى وراها. قلنا ملناش دعوة واحد مجنون ولا ايه، رحنا السكن لأننا كنا تعبانين وعايزين ننام. الحقيقة كان كل واحد فينا خايف ومش عايز يفتح الموضوع مع التاني. واحنا قاعدين ومشغلين المروحة، النور كله فصل، لكن المروحة فضلت شغالة. سمعت صوت حنفيات المايه كلها بتشتغل، صوت حاجات بتتكسر كتير. احنا الاتنين قاعدين زي الخرص خايفين نتكلم، لحد ما سمعنا حد بيتحرك في الأوضة. عارف صوت الرجلين لما تبقى ماشي في الأوضة حافي، او انت في الأوضة وفي حد ماشي حافي جنبك. صاحبي اتكلم وقال لي هو انت اتحركت؟ عايز اقوله لا وخايف اقول اه الموضوع يزيد ويحصل كارثة. رد عليا، انت اللي ماشي ولا مين؟ صرخة خلتني قمت نطيت من مكاني وطلعت اجري برا. لما طلعت برا لقيت صاحبي واقف. قلت له انت خرجت امتى؟ قال لي انا خرجت من قبلك من شويه. قلت له من قبلي من شويه امتى؟ قال لي اول ما النور قطع انا خرجت. بعدها لقيت صاحبي طالع من الاوضه، بصيت ورايا ما لقيتش اللي كان واقف. فضلنا طول الليل قاعدين بره. تاني يوم بعد ما خلصت شغلي حاولت اتناسى الموضوع، نمت حلمت ان انا ماشي في طريق غريب، الارض مشققة من الجفاف، وسمعت حد بينادي عليا، وظهر قدامي راجل قصير القامة وفي علامة في نص راسه عبارة عن ثلاث خطوط متوازية، وإيديه طويلة واصلة لحد الأرض، ملامح وشه مش واضحة، لكن عمال ينادي عليا باسمي. وأنا بحاول أجري لكن جسمي متخشب. عارف الكابوس اللي بيجيلك وتحس بيبقى في حاجة بتطردك، ممكن كلاب أو جن أو أي حاجة، ومش عارف تتحرك، جسمك كله مشلول. هو ده اللي أنا كنت فيه. فضل يقرب صوت غريب. فتح بقه وسمعت الصوت ده. فقت بعدها من الكابوس. تالت يوم كنا معديين من الطريق بالليل، بدأ طوب يتحدف علينا وسمعت حد بيهمس في ودني، مشيش من هنا تاني. بصيت حواليها علشان اشوف مصدر الصوت، مفيش. العجوز شاف منظرنا قال فيه ايه. حكينا له قال يا ولاد الطريق اللي انتوا بتمشوا فيه ده طريق مقابر واكيد بتأذوا الميتين. انتوا كده بتمشوا على الميتين. انت ما تعرفش ان انت لما تركن على قبر او تقف على شاهد او تسند حتى على القبر ان كده بتأذي الميت. لما حكينا لزمايلنا كان في 3 قدام قالوا الرد مع بعض احنا مكناش نعرف فعلا انها مقابر لان مفيش حد هنا يقول لنا رجل عجوز مين اللي انتوا شفتوه. اختفى ملوش اثر. يه ألف بتقول عندنا في الشارع زمان كان في بنت عايشة مع أبوها ومرات أبوها. مرات أبوها ما كانتش بتحبها زي ما بنسمع في الحواديت معاملتها أو بنسمع في القصص الحقيقة معاملتها وحشة جدا وبتقوم الوالد على البنت وكانت للأسف بتضرب بسبب مرات أبوها. اللي حصل إن البنت دخلت الحمام وولعت في نفسها. دخلوا عليها وفضلوا يحطوا عليها بطاطين وملايات لكن المسكينة ماتت. بعد موت البنت بفترة كان اي حد بيطلع على السطوح بيسمع صراخ البنت وهي بتتحرق. عارفين ليه؟ لان هما رموا الملايات والبطاطين اللي كانوا بيحاولوا يطفوها بيها فوق السطوح. مرات أبوها خدت البطاطين وهدوم البنت ورمتها في الشارع. منتهى الجحود. يه بتقول أنا كنت معدية فقلت أخد الهدوم وديها لأي حد محتاج صدقة على روحها. يومها بالليل لما دخلت أنام سمعت أصوات غريبة جاية من الشارع من تحت شباك أوضتي. أصوات مش معروفة دي أصوات بني أدمين ولا حيوانات ولا إيه. فتحت الشباك وبصيت كان في حد واقف. قفلت الشباك من الخوف ورجعت أحاول أنام. دخلت قلت لها نامي جنبي. سمعنا صوت مرعب جاي من الأوضة اللي أنا حطيت فيها حاجة البنت. مش أنا لوحدي اللي سمعته، كلنا سمعناه. بابا لم الهدوم ونزل حطها بره الشقة على السلم. مجرد ما بابا دخل سمعنا حاجة بتخبط على باب البيت جامد. فتح الباب 3 أو 4 مرات وكل ما يفتح ما يلاقيش حد. بقينا مش عارفين لو اتبرعنا بالهدوم دي لحد هيحصل لهم حاجة هما كمان، ولا نحرقها ولا نعمل فيها ايه. بعد يومين مرات الأب وقعت من فوق السطوح وماتت. وبعد سنين عرفت ان بابا راح عندهم وطلع فوق السطوح ورجع الهدوم وحطها فوق. معرفش ازاي طلع وراح، لكن امي اللي قالت لي الموضوع ده. قالت لي هو قال ان هي لازم اللي تدفع الثمن. تجارب حقيقية. من الجزائر نون بتقول: كنت في الزيارة القريبة ليا، كبيرة في السن وعايشة لوحدها. بعد ما قعدت معها شوية طلبت منها طلبت مني أسفة إن أنا أوديها الحمام. نون بتكمل وبتقول: وصلتها فعلا للحمام، لكن أول ما دخلنا الست كبيرة بدأت تتشنج ووقعت على الأرض، وبدأ يخرج من بقها رغوة بيضة وعينيها اتقلبت لورا وخرجت لبرا. جريت وناديت على الجيران اللي جم بسرعة، لكنها ماتت. لقيت الجيران كلهم بيبصوا بصة كلها زعر، مش كلهم لكن معظمهم الحقيقة. ما كنتش فاهمة ليه، لكن اللي اتقال لي اللي بيموت في الحمام بيتسبب ان قرينه بيتعذب. ما صدقتش الكلام ده واعتبرته تخاريف زي اي تخاريف في مجتمعاتنا. وقت الغسل بتاع جدتي القريبة ليا حضرته، وهي بتتغسل وقعت من على الخشب اللي بيغسلوها عليه. شلناها بسرعة وحطيناها تاني، وبدأت المغسلة تكمل الغسل ووقعت تاني. المغسلة بدأت تتوتر وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظت إن الست قريبتي وشها منفوخ وفي حاجة زي شريان أو عرق في وشها أسود ظهر حالا، معقول من الوقعة. المغسلة بتكمل الغسل، لكن أنا حاسة إن قربتي بتتحرك. تتحرك. كانوا رابطين راسها علشان فكها ما يتفتحش، بحاجة زي قماشة كبيرة. فكوا القماشة، بقي الست اتفتح على الآخر. لمحت حاجة زي النمل في المكان اللي بتتغسل عليه. عايز اقول المغسلة وهي مش واخدة بالها، لساني اتشل. عايز انطق واقولها حوشي عنها النمل. لما بدأت تصب عليها المية، النمل جري. المغسلة جابت الكفن الأبيض وبدأت تلفها بيه، وديتني المية بتاعت الغسل، وقال لي قالت لي فضي المية. خدت المية وفضيتها في الحمام. فضيتها في الحمام وانا معرفش، محدش قال لي ان هي المفروض ما تتفضاش في الحمام. مجرد ما فضيتها في الحمام صرخة ما عرفش مصدرها ايه، وقعت على الارض وخرجت اجري. دفنت. حاجة جوايا مصرة ان انا اروح بيتها تاني. ما اعرفش ليه. رحت. لقيت اوضة النوم بتاعتها منورة. دخلت. لقيت فيه صندوق على السرير، امتى اتحط معرفش. فتحت الصندوق، لقيت قطع قماش قديمة متقطعة على شكل عرايس صغيرة، ومغروس فيها ابر ومسامير حديد. ما كنتش محتاجة حد يفسر لي ان هي كانت كده بتعمل اعمال وبتمارس السحر الاسود. العرايس القماش مكتوب عليها أسامي ناس كتير جدا أعرفهم. فضلت أقلب فيهم يمين وشمال أدور على أي عروسة منهم اسمي مكتوب عليها. ملقتش. لكني سمعتها بتنادي عليا. خرجت أجري من البيت. دخلت أوضتي. حاولت انور النور، ما بينورش. رحت ناحيه الاباجور علشان انورها. نورت لوحدها لان الست ربتي كانت واقفه وهي اللي نورتها. وبعد كده طفيتها. خرجت اجري واختفت. دخلت في حالة نفسية سيئة جدا. والدي استعان بثلاث شيوخ جوم البيت. كانت من أصعب أيام حياتي، لأنهم قالوا اتنين الحقيقة، قالوا إن القرين شايف اني كان ممكن انقذها وما انقذتهاش. اما الثالث فالحقيقة ما كانش شيخ، فضل يقول كلام غريب لحد ما وقع من السقف وماشى صغيرة عروسة مكتوب عليها اسمي نوال. تجارب حقيقية. عين بتقول أنا كنت ساكنة في مدينة جامعية، وفي يوم كنت سهرانة قبل الفجر وصحابي كلهم نايمين. كانت بتسمع قصة رعب لينا. بتقول بعد ما خلصت سمعت أصوات غريبة زي ما يكون في حد بيخربش في الحيطة بضعف. بعدها سمعت صوت كلب، صوته عالي جاي من البلكونة اللي بابها مقفول، وانا السكن في الدور التالت. وشفت المقبض بتاع البلكونة بيتفتح، بيتلف لوحده، وكأن في حاجة عاوزة تدخل من بره. مديت ايدي بسرعة على التليفون وفتحت. انا فاكره كويس كان الساوند كلاود وشغلت قرآن. صحيت صحابي وحكيت لهم بعد ما الموضوع هدي وسكت واللي كان بيحاول يفتح مشي. محدش صدقني وقالوا لي ده آخرة الرعب اللي بتسمعيه لأحمد يونس. أنا مش بعطيلك علشان أقولك تقول عشان اسمك، أنا بحكي لك اللي حصل بالظبط. واحدة معايا في الجامعة من محبيك قالت لي مش يمكن ده الجاثوم؟ قلت لها بس انا اللي عرفته وسمعته يعني ان هو ما بيفتحش ابواب اوض. قالت لي اللي انا عارفاه بقى انه نوع من انواع الجن الخبيث. يبقى قولي اذكار النوم واذكار المساء. من معلوماتي اللي انت قلتها ان الجاثوم لا بيفتح ابواب ولا بيستأذن، وان احنا لما بنصحى من النوم بنلاقيه طابق على صدرنا. فانا ما عملتش حاجه من اللي هي قالته. بعدها كل يوم كانت بنت من صحابي في السكن تحكي انها شافت حلم وكابوس بشع وحست بضوافر على كتفها. بدأت أتأكد إن في حاجة غريبة في الأوضة دي تحديدا. فمرة كنت سهرانة بذاكر وحسيت إن في إيد بتلمس شعري. مرة غيرها كنت بذاكر وفي الكتاب اللي بذاكر فيه لقيت نقط سودة تقع من السقف فيه. في اللحظة دي بقى انا افتكرت الافلام الاجنبي اللي انا بتفرج عليها بتاعت الرعب. الأوضة اللي فوقنا كان ساكن فيها بنت من كام سنة، وكانت للأسف مثار سخرية ناس كتير من الزميلات اللي كانوا معاها، علشان للأسف هي كانت عندها مشكلة في رجلها فكانت بتعرج. البنت انتحرت. هل هو ده السبب؟ معرفش. اللي حصل ان هما اتكلمنا مع بعض ان احنا هنسيب الأوضة، لكن انا قررت واقترحت واقنعتهم ان احنا هنسيب السكن كله. واحدة اقترحت ان احنا نطلع الأوضة اللي فوق المقفولة، رفضت وخليتهم يغيروا رأيهم لو هما بيفكروا في الاقتراح المهبب ده. أرجوك وصل رسالتي للناس، خلوا بالكم من كلامكم، الكلمة اللي بتخرج ما بترجعش. البنت اللي ماتت واللي يمكن ده كان عفرتها ولا الله أعلم كان إيه، بغض النظر اتأذت نفسيا لحد ما انتحرت. يعني قول للناس، الناس التخينة شوية والناس النحيفة شوية والناس القصيرة والناس الطويلة بزيادة، ما تسخروش منهم، لأن انتوا مش عارفين ده ممكن يوصلهم في الآخر لإيه. تجارب حقيقية. أنا نون ميم، عمري 29 سنة، من القاهرة. لما كان سني 13 سنة كنت دايما بحلم اني قاعدة في شقتنا ومعايا اخويا وبابا، والباب بتاع الشقة عمال يخبط جامد ومحدش راضي يقوم يفتح الباب، وافضل اقول لهم افتحوا الباب افتحوا الباب، يبصوا لي وما يتكلموش خالص. بعدها الباب يتفتح لوحده ويدخل راجل شكله وحش جدا وملامحه مخيفة، ويمشي جوه الشقة كأنه عارفها كويس ويقرب مني. وابدأ أصرخ، وبابا وأخويا قاعدين ساكتين وما بيحاولوش يبعدوا عني حتى. ويخلص الحلم ان انا بصحى مفزوعة وافضل اعيط. حكيت لبابا وقال لي ان ده كابوس برغم تكراره كتير. ماما في مرة بتحكي لصاحبة البيت الحاجة فريدة وتقول لها اللي أنا بشوفه. قالت لها أنا معرفش، وأول مرة حد يشتكي من الشقة يعني. طيب أحاول أجيب لكم شيخ يشوف الشقة. بعد يومين بالظبط كانت الساعة 11 بالليل وجي شيخ. الشيخ ده بعد كده بقى يظهر في الفضائيات في برنامج مشهور جدا، مش هينفع أقول اسمه، لكنه ظهر وكان دايما بيظهر في برنامج متخصص في الحاجات دي. جه متأخر ليه؟ قال عشان لو هيصرف حاجة ولا هيحضر حاجة الناس تكون نايمة. ملامحه هو أبيض شوية، جسمه مليان، ليه دقن بني، مش هينفع أقول أوصف أكتر من كده. ما كانش لابس جلابية الحقيقة، كان جاي لابس قميص وبنطلون عادي. طلب مني أحكي له اللي بشوفه. حكيت وقال لوالدي هنحتاج نعمل جلسة. ضلموا نور الشقة، سيبوا نور خافت جدا، ومحتاج صينية مدورة ومفتاح. جبنا له كل اللي طلبه وجهزنا المكان زي ما هو عاوز. الشيخ طلع قلم ورسم مربع وجوه مربعات صغيرة وفيها حروف أو أرقام مش قادر أحدد. وبعدين دخل الأوضة بتاعتي وقال لي لما الباب يخبط تدخلي يا نون مع أخوك ومع والدك. دخل، وبعد 10 دقائق تقريبا سمعنا خبط على باب الأوضة. الأوضة مظلمة ومفيش نور إلا نور شمعة صغيرة الشيخ كان قاعد على الكنبة والصينية قدامه فيها المفتاح. فضل يقول كلام مش مفهوم، لكن اللي كان بيحصل ان المفتاح كان بيتحرك في الصينية. الصينية نفسها بدأت تتحرك، وبدأت تتحرك بسرعة وبعنف لحد ما طارت وترمت قدام رجلي. صرخت وطلعت أجري برا. بعد شوية خرج ورايا الشيخ وقال خير يا جماعة. انتي أذيتي حد لأنك كنتي بتفتحي مية سخنة في الحمام كتير، واللي اتأذى جن، والمس ده كان من جن، بس ما حصلش المس للآخر. طلع الشيخ ورقة من جيبه ملفوفة زي الحجاب وحواليها خيط أسود مليان عقد، واداها لماما وقال لها طه 3 ليالي تحت المخدة بتاعتي اللي بنام عليها. ماما عملت كده. فضلت 3 ايام الحقيقة مشوفش اي حاجة ومحسش باي حاجة، لكن بعد 3 ايام كان جحيم. كنت كل مكان اروح اسمع ناس بتنادي عليا، وبتنادي عليا بشكل مرعب، لحد ما قالوا ان انا اتجننت ودوني لدكتور نفسي. فضلت أتعالج سنين وخفيت. يعني هل البيت كان مسكون، ولا هل الراجل ده نصاب ودجال، ولا حقيقة، ولا ده كان مرض نفسي؟ مصطفى بيقول طول عمري بحب أقرأ عن الجن، اشتريت كتب من على رصيفة كتير عن الجن والتحضير والسحر. عندي إحساس إن الجن بيخاف منا زي ما احنا بنخاف منه. ما عرفش الإحساس ده جالي منين، بس حاسس كده إن احنا مدينه هالة أكبر من حجمه، ولكن هو في الحقيقة بيخاف. أنا عايش في قرية ريفية من قرى مصر، حياة بسيطة وهادية جدا. شباك أوضتي بيطل على جسر خشب قديم، قليل جدا لما حد بيعدي من عليه. كنت ساعات برجع بالليل متأخر بحكم الدروس وكده، وبعدي من على الجسر ده. قريب من الجسر كان في حاجة زي عشة لواحد اسمه عبده، تحديدا كان اسمه عبده المخاوي، هم كانوا بيقولوا عليه كده. العشة أو الكوخ ده شفت في مرة وأنا معدي نار، مش نور، كأن في حاجة مولعة جوه، وسمعت صرخات عيال صغيرة جوه. جريت على والدي أقول له، قال لي مش عيب، مش كبرنا على إننا نخاف من الضلمة. مرة تانية كنت معدي لقيت جنب العشة بتاعته هو، وكان معاه عيدان ناشفة وعمال يربطها في بعضها بخيط. كان لافت نظري وأنا مهتم بيه قوي، قربت منه قلت له السلام عليكم. رفعني وبص لي وقال لي عايز حاجة؟ أنا عايز أعمل عمل لواحد معايا في المدرسة بكرهه. مش أنت بتعرف تعمل الحاجات دي؟ وهجيب لك الفلوس اللي أنت عاوزها. هات لي قطر، منديل أو فانيلا أو أي حاجة بيلبسها. طبعا أنا كنت عايز أعمل عمل ولا عايز أعمل أي بتاع، بس عملت إيه؟ تاني يوم خدت منديل بتاع واحد صاحبي من غير ما يعرف، ورحت له واديته له، قال لي تعالى معايا. مشيت مع عبد المخاوي ورحنا لاخر الشارع في التراب. التراب عندنا متقسمه لطرق وشوارع كده بالمناسبه. ووصلنا عند تربه مفتوحه ولقيته بيطلع من كيس اسود قطه ميته سودة ربط فيها المنديل بتاع صاحبه. ربطوا تلات عقد وبعد كده ربطوا على القطة. بصلي وهو مبتسم كده، هو اتعمل له تلات أعمال. لو عرف يفك واحدة مش هيفك التانية والتالتة، وحتى لو عرف يفك التانية انسى انه يفك التالتة. خد القطة وادفنها جوه. لا مش هدفن، انت يا عم عبدو انت اللي هتدفن. لو ما دخلتش ودفنتها انت العمل هيترد لك. انا مش عايز ادخل جوه. ممكن انت تدخل؟ قلت لك ادخل. دخلت التربة، حفرت. طول ما انا بحفر سمع صوت ناس بتتنفس حواليا وناس بتهمس. دفنتها وخرجت اجري. تاني يوم صاحبي اللي عملت له العمل مجاش، وفضل اسبوع غايب وكل ما اتصل عليه ما يردش. خدت بعضي ورحت ازوره. والده قال لي عيان، حاولت استدرجه في الكلام، قال لي حصل له حاجات غريبه. احنا فضلنا 3 ايام نطلعه نايم من الحمام، كان يدخل ينام في اوضته. اول مره والدته دخلت الحمام لقيته نايم في الارض، تاني مره انا اللي لقيته، تالت مره انا نمت جنبه في السرير صحيت لقيته مش جنبي في الحمام. يبنى له يا ابن الشيوخ علشان يفكوا اللي عليه لكن معرفوش. شيت وانا مصدوم. انا السبب. انا اللي عملت فيه المصيبة السودة دي. رجعت العبد والمخاوي قلت له خلاص هو اتقدم، فك بقى الحاجات. فك ايه؟ قلت له خلاص انا مش دفعت لك فلوس في الاول، هدفع لك تاني بس فك. ما بيتفكش. قلت له مش عكس ما بيتفكش. لازم في حل. عندك القبر، روح طلعه، بس لازم تبقى عارف ان العمل هيتنقل لك. مشيت. بعد كام يوم مات، مش صاحبي عبد المخاوي، مات. معرفش مات ازاي ولا ايه اللي حصل. مات في العشة بتاعته، وبمجرد ما مات صاحبي بدأ يتحسن. عارف ان الجثة بتاعته الناس مرضيوش يدفنوها في البلد ولا في التراب بتاعتنا. لحد ما الحكومة جت خدت الجثة وكانوا هيدفنوه والناس وقفوا قدام التراب ومنعوا الناس الشرطة ولا اي حد انهم يدفنوه. خدوا جثته ما نعرفش حصل لها ايه. انا ما حكيتش لصاحبي لحد دلوقتي اللي انا عملته فيه. الحمد لله انه مات. سين ميم بتقول: انا كنت شاهدة على موقف حصل مع واحدة قريبتي. كانت دكتورة جامعية، كانت مسافرة في رحلة دراسية تبع الكلية للواحات، وكان معها طلبة أولاد وبنات. عدد الطلبة كان كبير على الفندق اللي نزلوا فيه، فاضطرت إدارة الفندق إن هم يفتحوا للبنات جناح لوحدهم، وبقت البنات في مبنى والولاد في مبنى تاني. قريبتي طلبت من دكتور زميلتها معها في الأوضة تقعد مع الطلبة لحد ما يطلعوا أوضهم وتتأكد من ده، وهي هتطلع أوضتها ترتاح. المهم دخلت الحمام وراحت تاخد شاور. بتقول: وانا لسه واقفة في الحمام كل الحنفيات اتفتحت لوحدها عادي، ما خافتش وراحت قفلتها ورجعت اتفتحت تاني، وسمعت صوت اطفال بتضحك. بتحكي بتقول: خافت وخرجت بسرعة. راحت تصلي ولسه هتبدأ في الصلاة سمعت صوت ضحك الأطفال تاني وصوت الحنفيات الحمام اتفتحت تاني. بدأت توقن يعني ان في حاجة مش مظبوطة، فقرت قرآن. الدنيا سكتت وصلت. تاني يوم وتالت يوم تمام. رابع يوم على الساعة 10:30 سمعت بنت بتصرخ بهستيريا. لبست روب وجريت بسرعة على مصدر صوت، لقيتها طالبة معهم عمالة تصرخ وتقول: أنا عايزة ماما ودوني الماما. قريبتي حاولت على قد ما تقدر تهديها، وبعدين سألتها إيه اللي حصل. قالت لها إنها كانت بتكلم خطيبها ولقيت الباب بيخبط، فافتكرت إن اللي بيخبط زميلتها اللي معاها في الأوضة. قالت لها: ادخلي. محدش دخل. الباب خبط تاني. قالت لها: بقولك ادخلي أنا بتكلم. مفيش حد دخل. قفلت مع خطيبها وقالت له: انا هقوم اشوف في ايه. فتحت الباب ما لقيتش حد. بتلف وبتبص وراها على الشباك اللي كان وراها، لقيت ايدين وصوابع طويله بتطلع من الشباك وعاوزه تدخل. قريبتي لما سمعت الكلام ده قامت وراحت فتحت الشباك تشوف اذا كان فيه ممكن يكون حد عامل فيها مقلب او حاجه. لقيت ان ورا الشباك نخل طويل جدا. هل حد طلع عليه؟ بس صعب ان كان حد يتسلقه، مش سهل. اللي حصل ان البنات بدأت كل واحدة تحكي منهم عن موقف غريب حصل لها من ساعة ما جم الفندق. واحدة منهم حكت انها طلعت الهدوم على السرير وبعدين رصتها في الدولاب، نزلت وطلعت لقيت الهدوم على السرير التاني بتاع زميلتها، وبعد كده شافت خيال شخص واحد طويل جدا واقف قدام الشباك. قريبتي طلبت من البنات ان هما يتجمعوا في أوضة واحدة وبعدين فرشوا كلهم على الأرض وناموا سوا. طول الليل فضلوا يسمعوا صوت ضحك الأطفال وصوت ناس بتجري. لما طلع النهار جمعوا شنطهم وسابوا الفندق. وهم راجعين في الطريق عرفوا من واحد سواق ان المبنى اللي هما فيه كان مقفول علشان في ناس عايزين يبنوا حاجة زي مقال، واختاروا المكان ده بالذات. وما عرفوش، فبدأوا يحضروا ويعملوا تعزيم وطلاسم علشان يطفشوا أي حد يروح المكان ده تاني. الفندق موجود ومعروف، مش هينفع أقول اسمه عشان كده ممكن نروح في داهية لو قلنا اسمه. صاحبة التجربة بتقول الجديدة اللي هنقولها: أنا اتولدت بتعب أو بتقولوا عليها إعاقة حركية، أو أنا من متحدي الإعاقة الحركية. تقبلت ومتجاوبة جدا، وده اختبار صعب لأن أنا إيماني قوي. عرفت أن أهلي وأنا صغيرة بعد ما زهقوا من اللف على الدكاترة عشان أتعالج في واحد أقنع والدي أن المرض اللي أنا فيه بسبب الجن، أن أنا معمول لعمل أو ممسوسة لازم أروح لحد يفك العمل اللي عليا. والدي كان زي الغريق بيتعلق بأشياء وصدق، وبعدين سأل لحد ما الناس دلته على شيخة في القاهرة اسمها صاد. سافرنا ليها وكنا فاكرين انها يعني بتعمل ده لوجه الله. خدت في اول قعدة 400 جنيه تقريبا، الكلام ده زمان كان مبلغ كبير. مسكت كتاب ورددت كلام اللي اتحكى لي انها كانت بتقول. إن العهد الذي بيننا وبينكم يأمركم بأن تحضروا وتنفذوا وتقوموا بعمل كل ما نطلبه منكم. إن العهد الذي بيني وبينكم هو عهد موصول وموثوق، لا انقطاع ولا غلق، إنه عهد باق وموصول. إذا قطعتم قطعت، وإذا أخلفتم خلفت، وإذا وفيتم وفيت. إن العهد الذي بيني وبينكم هو عهد ورباط مقدس منذ قديم الأزل. إن العهد الذي بيني وبينكم ينص على تمزيق العهود السليمانية، ولقد مزقتها. عليكم أن تحضروا، عليكم أن تحضروا وأن تنفذوا الآن. قالت أن علي سحر ومربوط في السحر 5 عقد، وعلشان العقد تتفك وأقدر أمشي لازم نعمل اللي هتقول عليه. والدي قال لها أنه أي حاجة هتطلبها هو هينفذها. الشيخة صاد، بلاش الشيخة، الملعونة صاد، قالت لهم هتبات في أوضة ضلمة لوحدها لمدة أسبوع، والحجاب ده هتعمله زي سلسلة ويتحط حوالين رقبتها. تاني يوم والدي دخلني في أوضة وخلع منها كل لمبات الكهرباء وقفل عليها الباب. أنا فاكرة كويس المشهد ده. حسيت بنفخ في ودني سخن وسخن، ومصدر ضوء معرفش كان منين. وبعدها شفت واحدة ست طويلة وصلت للسقف. فضلت أصرخ أصرخ لحد ما غبت عن الوعي. لما فقت لقيت نفسي مربوطة في السرير وقدامي الملعونة صاد، وحواليها ناس طويلة وعينيهم حمراء، وماسكة طبق فيه حاجة، فيه كان فيه حاجة شبه الحمص، وعمالة ترمي منه عليا. يا ابن المار الطهيون، يا سليل قبيلة الجن الأحمر، أبلغك بأنك طليق، أنت طليق، احضر كما كنت حيث الأحمر يمينك والعدم من يسارك، عد حرا ومعك الخدام. يا ابن المار الطهيون، يا سليل قبيلة الجن الأحمر. لما غبت عن الوعي تاني، لما صحيت لقيتني لوحدي بابا فتح الباب انهارت، وعرفت ان انا عدى اسبوع عليا. حصل ايه؟ الاصابة اللي عندي زادت، او الاعاقة، ما بقتش بعرف امشي اصلا، بقيت اسوأ من الاول. وفي يوم كانت الساعة 2 بالليل وكنت نايمة في الأوضة، سمعت صوتها: يا ابن المهر الطيون، هي لك الآن. والدي راح لها، قالت له: أنا حاولت لكني معرفتش. قال لها: بنتي اتبهدلت أكتر. قالت له: معرفتش، وامشي دلوقتي. في الآخر أبويا جاب لي شيخ عارف ربنا، وقال له: بنتك اتمست، اللي عند بنتك ده كان قضاء وقدر، لكن اللي حصل إنها اتمست. فضل لمدة طويلة يعالجني، وحالتي اتحسنت، لحد ما مات عادي. من وقت ما مات لحد يومنا اللي بكلمك فيه، وأنا كل اللي بسمعه في وداني: أنا ابن المهر الطيور، الآن أصبح سنك لي، عمرك لي، زوجة لي، زوجتي. كل اللي بعمله إن أنا بحاول أحافظ على نفسي بقربي من ربنا. جبت كتب وقريت وتأكدت ان انا اللي عندي ده مس، والحالة اللي حصلت لي ان الجن تحول لحاجة اسمها الجن العاشق. خلصت تجاربنا الحقيقية النهاردة، ودي آخر حلقة رعب قبل شهر رمضان. هنرجع إن شاء الله بعد رمضان نكمل. بعد رمضان كل يوم 4 على الراديو 90-90 الساعة 1، لكن في رمضان كل يوم الساعة 6:15 قبل الفطار هكون معاكم عمارة الحاج رمضان، وكل يوم جمعة الساعة 10 بالليل طبلة سحور. بس برامج مش مرعبة.